وأن يتواضع وأن يعتقد أنه وإن فضل على كثير فقد فضل عليه كثير. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وورث سليمان داود أي النبوة أو العلم أو الملك بأن قام مقامه في ذلك دون سائر بنيه وكانوا 19. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء تشعيرا لنعمة الله وتنويها بها ودعاء للناس إلى التصديق بذكر المعجزة التي هي علم منطق الطير وغير ذلك من عظائم ما أوتي. والنطق والمنطق في التعارف كل لفظ يعبر به عما في الضمير مفردا كان أو مركبا، وقد يطلق لكل ما يصوت به على التشبيه أو التبع كقولهم نطقت الحمامة. ومنه الناطق والصامت وللحيوان والجماد. فإن الأصوات الحيوانية من حيث إنها تابعة للتخيلات منزلة منزلة العبارات سيما وفيها ما يتفاوت باختلاف الأغراض بحيث يفهمها ما من جنسه. ولعل سليمان عليه الصلاة والسلام مهما سمع صوت حيوان علم بقوته القدسية التخيل الذي صوته والغرض الذي توخاه به. ومن ذلك ما حكي أنه مر ببلبل يصوت ويترقص فقال يقول إذا أكلت نصف ثمرة فعل الدنيا العفا، وصاحت فاخته فقال انها تقول ليت الخلق لم يخلقوا. فلعله كان صوت البلبل عن شبع وفراغ وفراغ بال، وصياح الفاخته عن مقاسات شده وتالم قلب. والضمير في علمنا وأوتينا له ولأبيه عليهما الصلاة والسلام أو له وحده على عادة الملوك لمراعاة قواعد السياسة. والمراد من كل شيء كثرة ما أوتي كقولك فلان يقصده كل أحد ويعلم كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين الذي لا يخفى على أحد. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحشر أي وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يحبسون يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى إذا أتوا على وادي النمل، واد بالشام كثير النمل، وتعدية الفعل إليه بعلى إما لأن إتيانهم كان من عال أو لأن المراد قطعه من قولهم أتى على الشيء إذا أنفده وبلغ آخره كأنهم أرادوا أن ينزلوا أخريات الوادي. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، كأنها لما رأتهم متوجهين إلى الوادي فرت منهم مخافة حطمهم، فتبعها غيرها فصاحت صيحة فنبهت بها ما بحضرتها من النمار فتبعتها، فشبه ذلك بمخاطبة العقلاء ومناصحتهم، ولذلك أجروا مجراهم مع أنه لا يمتنع أن خلق الله فيها العقل والنطق. لا يحطمنكم سليمان وجنوده، نهي لهم عن الحطم، والمراد نهيها عن التوقف، بحيث يحطمونها كقولهم لا أرينك هاهنا، فهو استئناف أو بدل من الأمر لا جواب له، فإن النون لا تدخله في السعر، وهم لا يشعرون أنهم يحطمونكم، إذ لو شعروا لم يفعلوا، كأنها شعرت عصمة الأنبياء من الظلم والإيذاء. وقيل استئناف أي فهم سليمان والقوم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها تعجبا من حذرها وتحذيرها واهتدائها إلى مصالحها، أو سرورا مما خصه الله تعالى به من أدراك همسها وفهم غرضها، ولذلك سأل التوفيق شكره وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، اجعلني أزغ شكر نعمتك عندي، أي أكفه وأرتبطه لا ينفلت عني بحيث لا أنفك عنه. وقرأ البزي وورش بفتح ياء أوزعني التي أنعمت علي وعلى والدي، أدرج فيه ذكر والديه تكثيرا للنعمة أو تعميما لها، فإن النعمة عليهما نعمة عليه، والنعمة عليه يرجع نفعها إليهما سيما الدنيوية، وأن أعمل صالحا ترضاه تماما للشكر واستدامة للنعمة، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، في عدادهم الجنة. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وتفقد الطير وتعرف الطير فلم يجد فيها الهدهد، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين أم منقطعة، كأنه لما لم يره ظن أنه حاضر ولا يراه لساتر أو غيره، فقال ما لي لا أراه، ثم احتاط ولاح له أنه غائب، فأضرب عن ذلك وأخذ يقول بل أهو غائب، كأنه يسأل عن صحة ما لاح له، لأعذبنه عذابا شديدا كنتف ريشه وإلقائه في الشمس أو حيث النمل يأكله أو جعله مع ضده في قفصه، أو لأذبحنه ليعتبر به أبناء جنسه، أو ليأتيني بسلطان مبين بحجة تبين عذره. والحلف في الحقيقة على أحد الأولين بتقدير عدم الثالث، لكن لما اقتضى ذلك وقوع أحد الأمور الثلاثة ثلف المحلوف عليه بعطفه عليهما، وقرأ ابن كثير أو ليأتينني بنونين، الأولى مفتوحة مشددة ليأتينني، فمكث غير بعيد زمانا غير مديد، يريد به الدلالة على سرعة رجوعه خوفا منه. وقرأ عاصم بفتح الكاف فقال أحط بما لم تحط به، يعني حال سبأ وفي مخاطبته إياه بذلك تنبيه له على أن في أدنى خلق الله تعالى من أحاط علما بما لم يحطه به لتتحاقر إليه نفسه ويتصغر لديه علمه. وقرئ بإدغام الطاء في التاء بإطباق وبغير إطباق. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، قرأ ابن كثير برواية البزي وأبو عمرو غير مصروف على تأويل القبيلة من سبأ أو البلدة بنبأ يقين بخبر محقق. روي أنه عليه الصلاة والسلام لما أتم بناء بيت المقدس تجهز للحج فواف الحرم وأقام بها ما شاء، ثم توجه إلى اليمن فخرج من مكة صباحا فوافى صنعاء ظهيرة فأعجبته نزاهة أرضها فنزل بها، ثم لم يجد الماء وكان الهدهد رائده لأنه يحسن طلب الماء فتفقده، لذلك فلم يجده إذ حلق حين نزل سليمان فرأى هدهدا واقفا فانحط إليه فتواصفا فطار معه لينظر ما وصف له، ثم رجع بعد العصر وحكى ما حكى، ولعل في عجائب قدرة الله وما خص به خاصة عباده أشياء أعظم من ذلك يستكبرها من يعرفها ويستنكرها من ينكرها. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة من سورة النمل، سائلين الله عز وجل أن ينور قلوبنا بالقرآن وأن يجعل من ذلك عظة وعبرة وفهما. اللهم فهمنا كتابك الكريم يا رب العالمين، واجعلنا من العاملين به، إنك على ما تشاء قدير. قال ربنا سبحانه وتعالى بعد أن ذكر قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون عندما جاءه بالآيات التسع إليه وإلى قومه، قال تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يبين ربنا تبارك وتعالى أن سيدنا موسى عليه السلام آتاه الله الآيات المبصرة لاستيلاء إبصارها ومعرفة الحق من خلالها، لكن العمي لا تهتدي إليه بل أنكروا ذلك وقالوا عنه إنه سحر مبين وجحدوا بها أي بالآيات وكذبوا بها. نعم هذا معنى جحدوا، واستيقنتها أنفسهم وقد علمت نفوسهم من خلالها أنها أمر عظيم وأنها يقين، لكنهم فعلوا ذلك ظلما أولا لأنفسهم وعلوا أي ترفعا عن الإيمان وبقاء على حكمهما وعلى ضلالهما وعلى كل شيء يحيط بهما. واستيقنتها أنفسهم نعم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فرعون تعلمون ما آخر أمره بأن الله سبحانه وتعالى جعل من آياته أنفلق البحر ونجى بذلك سيدنا موسى وقومه وغرق بذلك فرعون وقومه. ثم لفظ البحر فرعون إلى الشاطئ من أجل أن يكون عبرة لمن يعتبر، وسيكون جزاؤه في الآخرة الإحراق. ثم قال تعالى مذكرنا بقصة أخرى من قصص الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، يذكر لنا قصة سيدنا داود وسليمان عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولقد آتينا داود وسليمان علما، طبعا نكر العلم، وذلك لأن التنوين إنما يكون للتقليل، فمهما كان عندهم من العلم الكثير بالنسبة للبشر فإن علمهما بالنسبة لعلم الله عز وجل لا يساوي شيئا، وإنما هو عطاء من قبل الله تبارك وتعالى. فإن المناسب للمقام أن يعطيهم الله العلم بالحكم وبالحكم بالأخلاق العظيمة بالعلوم الحقيقية، أعطاهم العلم بالشرائع بتعلم القضاء بتعلم الفتيا ما بين الناس، كل ذلك مما آتى الله داود وسليمان. وما كان من داود وسليمان إلا أن يحمد الله تبارك وتعالى على ما أوتيا من العلم، وأن يكون الحمد في مقابلة هذه النعمة الكبيرة، ففعلا ذلك شكرا لله تبارك وتعالى. ولذلك قال ربنا عز وجل وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فلو نظرت في ذلك الوقت في الأرض لا تجد أعلم منهما، آتاهما الله علما وفضلهما وأعطاهما بذلك شرفا وألهمهما الشكر على هذا العلم، وجعلاه أي الشكر أساسا للفضل. لذلك فهما مع ما أوتيا من العلم الذي لم يؤته أحد غيرهما إنما كان منهما الخضوع والامتثال والشكر لله عز وجل. وهكذا شأن الإنسان المؤمن، كلما أوتي من الله خيرا ازداد إيمانه وازداد شكره وازداد يقينه بأن الله على كل شيء قدير. قال تعالى وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. لا توجد وراثة بين الأنبياء كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وإنما الوراثة هنا التي أرادها الله عز وجل وراثة أعظم من وراثة المال، ورثه الله سبحانه وتعالى النبوة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فداود نبي وسليمان نبي، أعطاه الله العلم كما أعطى والده، أعطاه الله الملك كما أعطى والده، فضله الله سبحانه وتعالى على سائر إخوته الذين بلغوا 19 أخا، فاختار الله عز وجل من هؤلاء الإخوة من أولاد داود سليمان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لذلك تجد أن هذا العلم، علم القضاء، علم النبوة، هذا العلم الذي حثه الله سبحانه وتعالى عليه وعلمه إياه كان فيه شاكرا، وقال يا أيها الناس، يتحدث عن فضل الله تبارك وتعالى، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. قد أشهر سيدنا سليمان أنه يعرف نعمة أعطاه الله إياها فنوه بها ودعا الناس إليها وبين أنها معجزة لم تؤت لأحد من العالمين، فأعطاه الله عز وجل مع عظائم الأمور أنه يعلم ما تتكلم به الطيور. فإذا نطقت الحمامة أو سمعنا صوتا لجامد أو أي شيء من الأشياء، فإنه يعلم صوتها ويعلم ماذا تريد من ذلك. لذلك مرة سمع بلبلا يصوت ويترقص فقال إنه قد أكل نصف الثمرة، يعني لو وقف على تينة مثلا فأكل نصفها، فكان يعني يقول هذا بصوت يترقص يتغنى بأنه حصل على كل شيء فعلى الدنيا العفاء. من فهم هذا منه؟ فهم هذا منه سيدنا سليمان عليه السلام. كذلك سمع صوت حمامة تقاسي من شدة وتتألم من ألم شديد، لذلك سمع صياحها وعلم تألمها وماذا تريد أن تقول. نعم، فهذه نعمة من الله عز وجل. فهم إذن حتى الأمور الخاصة التي تكون من الطير. يا أيها الناس، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين، أعطاه الله عز وجل. طيب لماذا قال أوتينا ولم يقل أوتيت؟ إن من عادة الملوك أن تتكلم بناء الدالة على العظمة، ولما آتاه الله هذا الحكم ولما آتاه الله هذا الفضل إنما كان يتكلم ذلك مراعاة لقواعد السياسة والمخاطبة التي يعني يتكلم بها. وإلى اليوم ترى أن كثيرا من الأمراء والرؤساء والملوك يقولون نحن أمرنا، شددنا، نهينا، انتصرنا، غلبنا، إلى غير ذلك، بناء الدالة على العظمة. إن هذا لهو الفضل المبين، يشكر الله عز وجل بهذا الفضل الذي لا يخفى على أحد. وحشر لسليمان جنوده من الجن، جمع لسيدنا سليمان من هؤلاء الجنود، جمع له من الجن، جمع له من الإنس، جمع له من الطير، كلهم يحبسون من أولهم إلى آخرهم ليتلاحقوا وراء بعضهم البعض. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. عندما أتوا على واد كثير النمل وكان بالشام، وكانوا قد أتوهم من مكان عال، نعم، وهكذا إذا دخل الناس على النمل حطموهم. وانظروا إلى كلمة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، فبين الله عز وجل من هذا اللفظ أن جسم النمل إنما يتحطم كما يتحطم الزجاج إذا ما جاءه وزن ثقيل عليه، فهو قوي من جهة، ضعيف من جهة الأوزان الثقيلة التي تأتي إليه. فقالت النملة خوفا عليهم توجهوا إلى واديكم، ادخلوا إلى مساكنكم، أخاف أن يحطمكم سليمان وجنوده. عند ذلك الله عز وجل جعلها تتخاطب مع بعضها مخاطبة العقلاء، وهكذا يبين الله لنا في كتابه العزيز في كثير من المواقف. فمثلا عندما خاطب الله السماوات والأرض مخاطبة العقلاء إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا، الأصل في اللغة أن يقولا أتينا طائعات لأنهما من غير العاقل، فقال أتينا طائعين. لما خاطبهم مخاطبة العقلاء رد العقلاء، وهنا قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. فهذا المهاده المخاطبة التي تشبه مخاطبة العقلاء، وهذه المناصحة التي تشبه مناصحة العقلاء، فأجروا فيهم مجراهم في خلق الله عز وجل لهم العقل والنطق. نعم، ولذلك نهي كان لهم عن التحطم. نعم، كأنه يقول لا أرينك هنا، فإن بقيت أيتها النملة فسوف يحطمنكم سليمان، وهو يريد بذلك الجمع الكثير الذي يكون وهم لا يشعرون، أي يمر الجنود ويحطمونكم وهم لا يشعرون بأنكم إلا أنكم تتحطمون تحت أرجلهم. ولكنها لما شعرت بعصمة الأنبياء من الظلم، بعصمة الأنبياء من الإيذاء، استأنفت ذلك وفهمت أن سليمان يفهم قولها والقوم لا يشعرون. أدى ذلك إلى أن قال الله عز وجل فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهم عليها، تعجب من قولها، تعجب من تحذيرها ومن حذرها لنفسها، تعجب من اهتدائها إلى مصالحها. سر سيدنا سليمان بما خصه الله عز وجل من إدراك همسها وفهم غرضها، ولذلك سأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يشكره، فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أي نعمة هذه التي أنعمت علي وعلى والدي؟ وهذا من شأن الإنسان الذي إذا أراد الله عز وجل به خيرا عمم ذلك إلى والديه، وفي ذلك تعليم ببر الوالدين. فإن الله عز وجل جعل من إكرام الوالدين طاعة الولد لهما والدعاء لهما، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبقى للميت أو ولد صالح يدعو له. وهكذا تجد حتى إذا قمت على تربية ولدك فإن الله عز وجل يؤجرك يوم القيامة. فانظر إذا جعلت ولدك حافظا لكتاب الله، متقنا لكتاب الله عز وجل فهما وحفظا وعلما، فهذا مما جاء فيه يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان. بماذا يكسيان؟ بتاجين من نور نورهما أعظم من نور الشمس. ما هو السبب؟ السبب ولدك حفظ كتاب الله، ولدك جر النفع إليك والهدية والثواب العظيم. فهنا انظروا ماذا قال سيدنا سليمان، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. تماما بشكر النعمة أن يستمر الإنسان في الطاعة لله عز وجل، ثم دعا ربه سبحانه وتعالى فقال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، اجعلني من زمرة الصالحين، ممن رضيت عنهم يا رب العالمين، ممن تدخلهم الجنة يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. انظروا إلى دعاء الأنبياء الذين عصمهم الله عن الخطأ، والذين جعلهم في أعالي الجنان يخافون الله ويسألونه الجنة ونعيمها ويتعوذون من النار وجحيمها. فكيف ينبغي أن نكون نحن معاشر الناس؟ كيف لنا أن نتعوذ من النار وأن نسأل الله الجنة؟ اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. قال تعالى حكاية عن حال سيدنا سليمان في موقف من المواقف الذي حدث له: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. في هذا التفقد الذي فعله سيدنا سليمان ينظر طيرا طيرا وجنسا جنسا فلم يرى الهدهد، فترأى إلى نفسه: هل هو لا يراه لعله يوجد ساتر بينه وبين الهدهد، أم في الحقيقة الهدهد غائب؟ ثم أكد هذا الأمر فأضرب على أنه لم يره ولا حده بأنه غائب. عند ذلك فقال: إن شأن الغياب وعدم الحضور وعدم الامتثال لأمر سليمان لأعذبنه عذابا شديدا. والعذاب الشديد تستطيع أن تفسره بما شئت والله أعلم. الله عز وجل وصف العذاب بأنه عذاب شديد، وضرب العلماء لهذا العذاب الشديد كالإلقاء في الشمس فهذا عذاب شديد، نعم، أو وضعه أمام النمل فالنمل تأكل منه رغم صغر حجمها فلا تبقي منه شيئا إذا كثرت النمل عليه، أو جعله مع ضده في قفص واحد وهذا مما يؤدي إلى الرعب والفتك به، أو نتف ريشه إلى غير ذلك، هذا كله يسمى عذابا شديدا. هذا أمر أو ليأتينني بسلطان مبين. هذا السلطان المبين يعني إن الإنسان إذا تخلف عن الحضور لا بد أن يقدم العذر، لا بد أن يقدم الحجة، لا بد أن يبين شيئا. فقد وقع أحد هذه الأمة: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. فإذا أتى بحجة وسلطان مبين عند ذلك أكف عن تعذيبه وعن ذبحه. قال تعالى: فمكث غير بعيد، مكث غير زمان قريب بعد ذلك، ورجع سريعا إلى سيدنا سليمان، فهو لا يستطيع أن يبتعد ولا يستطيع أن يخفى عنه، فقال له مباشرة: أحط بما لم تحط به، لقد رأيت شيئا أنت لا تعرفه. مع أن الله سبحانه وتعالى بين لسيدنا يعني سليمان وقال: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. نعم. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. نعم. هنا يقول هذا الطائر الصغير بالنسبة لملك سليمان ويخاطب نبي الله عز وجل أحط بما لم تحط به، أنت هنا وأنا أنظر في السماء وأنظر ماذا يوجد على الأرض، فلقد رأيت شيئا عظيما. وذلك لما نظر سيدنا سليمان إلى أصغر شيء في ملكه يخاطبه في ذلك، إنما تتحاقر إليه نفسه ويتصاغر لديه علمه عندما يقول له طائر من هؤلاء الطيور أحط بما لم تحط به. نعم. وجئتك من سبأ، سبأ عبارة عن قبيلة. نعم. أو بلدة فيها جماعة يسكنون بنبأ عظيم. هذا بنبأ يقين، هذا النبأ الذي أخبرك عنه ما هو في الحقيقة سيأتي الكلام، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. إذن هذا الأمر الذي رأيت في هذا الأمر العظيم، وجدتها وقومها إذن يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. إن التوحيد الذي كان في هذا الطير أنه استنكر وجود هذه المرأة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. سيدنا سليمان إنما قام بعمل جديد، أتم بناء بيت المقدس، ثم توجه بعد ذلك للحج إلى بيت الله الحرام، ثم أقام في بيت الله الحرام ما شاء أن يقيم فيه، ثم بعد ذلك عندما انتهى من الحج إلى بيت الله الحرام توجه إلى اليمن، فخرج من مكة صباحا فكان في صنعاء ظهيرة، وربنا سخر له الريح تنقله من مكان إلى مكان. أعجب سيدنا سليمان من نزاهة أرض اليمن نزل بها، لكنه في المكان الذي نزل به لم يجد الماء، وكان الهدهد دائما يصطحبه سيدنا سليمان من أجل طلب الماء، فتفقده لذلك وحلق من أجل أن يرى أين الماء، فانحط عندما رأى هدهدا آخر. ودائما نحن إذا أردنا التيمم ننظر حوالينا، فإذا رأينا خضرة أو رأينا طائرا ينقض فعلمنا أن هنالك ماء نزل من أجل أن يشرب منه، فهذا الهدهد رأى هدهدا آخر فعند ذلك انحط إليه وتواصف معه وكلمه وطار معه لينظر أين الماء، ورجع بعد العصر وحكى لسيدنا سليمان تلك العجائب التي رآها والتي استنكرها والتي استكبرها والتي يعني رأى فيها العبادة لغير الله تبارك وتعالى. فماذا وجد؟ ومن هي هذه المرأة؟ وكيف تكون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ وكيف زين الشيطان لهم أعمالهم؟ وكيف جعل الله سبحانه وتعالى سيدنا سليمان يخاطبها مخاطبة الملوك وجعل فيها العقد الراجح عندما تتخاطب مع من هو أعلى منها؟ فخضعت لسيدنا سليمان وجاءت إليه منقادة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من القوم الذين لا يستكبرون، وأن يجعلنا من الموحدين، وأن يميتنا ونحن نقول لا إله إلا الله